بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 53 بعد 300 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما هو الفرق بين أسماء الله اللازمة والمتعدية؟ والجواب أن أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: أسماء لازمة وأسماء متعدية. والأسماء اللازمة هي التي لا تضمن أثرا في المخلوق، وأما المتعدية هي التي تضمن أثرا في المخلوق. ونحن نعلم أن الأفعال يعني تنقسم إلى قسمين: أفعال لازمة وأفعال متعدية في اللغة العربية، الأفعال اللازمة والأفعال المتعدية. فالأفعال اللازمة ما تحتاج إلى مفعول به، أما الأفعال المتعدية فتحتاج إلى ذلك. فإذا قلنا أكرم زيد عمرا، فهذا الفعل أكرم هذا متعدي، لأنه لا بد أن يتعدى الكرم هذا إلى شخص آخر. فإذا قلنا أكرم زيد فقط، فنحن ننتظر على من وقع الإكرام، هذا يعني الإكرام تعدى إلى من، فيقال أكرم زيد عمرا، إذن يعني وقع الإكرام على عمر، وقع الإكرام على عمر. وإذا قيل كتب زيد فهذا أيضا ممكن أن يتعدى ويقال كتب زيد كتابا، هذا يحتاج إلى مفعول به. لكن لو قلنا قام زيد فهذا الفعل قام لا يحتاج إلى مفعول به، لأن هذا القيام هو يحتاج إلى الفاعل فقط. من هو الذي قام؟ زيد، لأنه لا يتعدى هذا الفعل إلى غير زيد، قام زيد، فهذه يقال له فعل لازم. لكن عندما نقول أكرم زيد، هذا الإكرام لا بد أن يتعدى إلى غير زيد، فيقال أكرم زيد عمرا. فبالنسبة لصفات الله والأسماء الله سبحانه وتعالى، هناك أسماء لازمة يعني لا تضمن أثرا في المخلوقات، مثل يقول أهل العلم مثل اسم الله الحي، هذا اسم يدل على حياة الله سبحانه وتعالى، ومثل الأول يدل على أولية الله سبحانه وتعالى، اسم لازم. والأحد والعظيم هذه كلها أسماء لازمة لا تضمن أثرا في المخلوق. لكن الأسماء الأخرى مثل الآن السميع، فهذا يضمن أثرا في المخلوق، أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، والبصير يبصر كل شيء سبحانه وتعالى. واسم الغفور كذلك من الأسماء المتعدية، الغفور بمعنى الذي يغفر لعباده، والرحيم كذلك الذي يرحم عباده. لكن الرحمن، انظروا صفة الرحمن أو اسم الرحمن، هذا اسم لازم يدل على ثبوت الصفة لله سبحانه وتعالى، صفة الرحمة. والرحيم متعدي للخلق، الله سبحانه وتعالى رحمن، يعني من صفاته الرحمة، صفة لازمة له سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، الله هو الرحمن. والرحيم الذي يرحم عباده، فالرحيم يقال له اسم متعدي. إذن هذه الأسماء تنقسم إلى قسمين: أسماء لازمة وأسماء متعدية. قد يقول قائل ما فائدة ذكر مثل هذا؟ قال أهل العلم، والجواب عن ذلك أن هذه يعني تنفع حتى في الأحكام، تنفع في بعض الأحكام، أنه إذا كان من الأسماء المتعدية فيثبت حكمها ومقتضاها، أو يقال يثبت أثرها. ونضرب مثالا على ذلك. قال الله تعالى في بالنسبة للذين يقطعون الطريق ويفسدون في الأرض، قال الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن هذا جزاء من أفسد في الأرض، وهؤلاء الذين هم يقطعون الطريق ويخربون ويفسدون وربما قتلوا، هذا جزاؤهم، جزاء المفسدين في الأرض والمحاربين لله ورسوله. ثم قال الله بعدها في الآية التي بعدها: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني إذا تاب هذا قاطع الطريق والمفسد، تاب قبل أن يصل أمره إلى الحاكم وقبل أن يقدر عليه الحاكم، إذا تاب قبل أن يقدر عليه الحاكم فما حكمه؟ قال الله: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. انظروا كيف ذكر، يعني قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم. ما معنى هذا الكلام؟ لماذا ما قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعفوا عنهم لأني قد غفرت لهم؟ لكن الله سبحانه وتعالى اكتفى بذكر أسمائه الغفور والرحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. فلو قال قائل: أين في القرآن أننا نسقط الحد، خلاص ما نقيم الحد على هؤلاء قطاع الطرق إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم ولي الأمر؟ نقول: من اسم الله الغفور والرحيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن الغفور والرحيم أسماء متعدية، بمعنى أن مقتضاها وأثرها ثابت. فما دام أن الله سبحانه وتعالى غفر لهم غفور ورحيم، بمعنى أنه قد غفر لهم ورحمهم وسقط الحد عنهم. هذا مثال مهم، وغيرها من يعني من الأسماء التي هي متعدية، فهذه تنفع في ثبوت أثر هذه الأسماء، وهذه يتدبرها من أعطاه الله سبحانه وتعالى الفهم في كتابه. ويختلف الناس، كل على قدر ما آتاه الله سبحانه وتعالى من العلم. ومن أحسن من يبحث في هذه الأمور ومن أحسن من توغل فيها بعلم هو ابن القيم رحمه الله في كتبه، في أكثر كتبه رحمه الله، فإنه ممن يبحث في مقتضى أسماء الله سبحانه وتعالى وثبوت أحكامها بين عباده، فهو من أكثر العلماء الذين ذكروا هذا الشيء وآتاه الله سبحانه وتعالى من العلم، يعني خيرا كثيرا يكاد أن لا يكون مثله في هذا الباب. والسؤال الذي بعده: ما معنى القاعدة، وما زلنا في ذكر القواعد في أسماء الله، ما معنى أن أسماء الله توقيفية؟ أسماء الله توقيفية. والجواب: معنى ذلك أنه يجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، يعني في الأسماء والصفات، في أسماء الله سبحانه وتعالى نتوقف على ما جاء به الكتاب والسنة، يعني لا نثبت اسما لله إلا إذا أثبته الله في كتابه أو أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فقط، لا نزيد فيها ولا ننقص عنها، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله من الأسماء، فلا بد من الوقوف على الدليل، ولهذا يقال توقيفية، يعني تتوقف على الدليل. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يسمي الله باسم لم يسمي به نفسه فإنه قد قال على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم من الكبائر ولا يجوز. فلابد إذا ذكرت اسما من أسماء الله أن يكون معك دليل من الكتاب أو من السنة. وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم كالشاطبي والإمام أحمد ونعيم بن حماد وإسحاق بن راهويه وغيرهم. فأسماء الله توقيفية، توقيفية يعني تتوقف على الدليل، هذا معنى هذه القاعدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.